وبالأسحار هم يستغفرون

فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وفي الأرض أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء is مثل ما أنكم